بوابة طالب العلم الشرعي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للسائل أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حبل منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينسب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في سكة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مدمومة أصابع ويقول: رب اغفر لي. ولا بأس بزيادتي لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين سجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يشهد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث واحد رضي الله عنه: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروا وهاجروا معه وإليه، آمنوا به، اتبعوا الهدى الذي دعا إليه، وجاهدوا معه وبعده، وشهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأحزى كل من ينقتهم من الخلق. يقول الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، يعني إذا استطاع المصلي أن يجد مكانا أقل حرارة وأقل برودة فينبغي أن يحرص على ذلك، وأما إذا ابتلي بهذا أو ذاك فلا حرج عليه. وبين رحمة الله عليه يقول: إن الحر الشديد أو البرد الشديد يجعل الإنسان مشغولا بما يضايقه، يضعف تصوره وخشوعه وهو في هذه العبادة العظيمة التي يناجي بها فيها ربه جل وعلا ويخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين. ينبغي أن يكون متهيئا لها بأقصى ما يستطيع من تهدئة باله وإقباله على مناجاة ربه جل وعلا واستشعاره عظيم هذه العبادة التي يقف الإنسان بين يدي ربه جل وعلا يخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين، كأنما يخاطب عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حديث جبريل: إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه إذا سجد، إذا أمكنه ألا تلتصق العضد بالجنب فليفعل ذلك، لكن إذا كان في زحام الصفوف ما يستطيع أن يباعد عضده عن جنبه. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني علينا أن نحرص أن نؤدي الصلاة بمثل ما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نحرج. لكن في أيام الزحام الشديد الصفوف متلاصقة يضطر الواحد إلى أن يلزق عضده بجنبه، فإذا لم يشق عليه ولم يؤذي من بجانبه جافى العضدين. يقول: بطنه عن فخذيه، لأن ما يلصق بطنه عند السجود لظهر الفخذ، ينبغي أن يكون الفخذ أشد ما يكون بالاستقامة يطول في فرعه ولا يصل الباطل، لكن هذا مطلوب من الإنسان إذا لم يشق عليه. وإذا شق عليه فالنبي يقول: اكلفوا، صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون. يقول هنا: وفخذيه عن ساقين، يعني يجعل الفخذ ما هو ملتصقة بالساق إذا قدر، إذا لم يشق عليه. أما إذا كان في مشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأتي من العمل ما لا يشق عليه. قال: ويضع يديه على حذو منكبيه، يعني في حال السجود لا يقدم كفيه حتى تتقدم على المنكبين، ولا يؤخر كفيه عندما يفرش الكفين على الأرض أو على موضع السجود، ما يؤخرها حتى تكون على تقابل وسط البطن، لا، يحرص على أن تكون الكفان محاذية أي موازنة للكتفين، وأن تكون ممدودة الأصابع على الأرض، لا يفرق بينها وإنما يلاصقها ويجعلها باتجاه القبلة. يقول: ويضع يده ويفرق بين ركبتيه ورجليه. إذا سجد فالأولى أنهم لا يلصق الركبة للركبة والفخذ للساق، لكن كل ذلك على حسب الاستطاعة ومراعاة ما يمكن وما لا يمكن، يكفي أن يؤدي العبادة. يقول: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد ما أدى السجدة لهذه الصفة التي يشير إليها فيما يتعلق بعدم التصاق البطن بالفخذين وأن يجافي بين اليدين إذا أمكن العضدين حتى لا تكون ملتصقة بالجنبين إذا أمكن، قال: ثم في السجود هذا ثم يرفع رأسه، يعني من السجود، مكبرا ويجلس مفترشا. إذا كبر رافعا نفسه من السجود رافعا وجهه عن موضع السجود يفترش، يجعل القدم اليسرى تحت جلسته تحت مقالته، وينصب اليد اليمنى الرجل اليمنى يوجه أصابعها إلى القبلة، وكل ذلك على حسب القدرة. الإنسان قد لا يستطيع أن يفترش القدم تؤلمه أو يؤلمها انثناؤها، إنما عليه أن يفعل ما لا يشق عليه. قال ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا معنى كان يفترشها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، يعني بطون أصابع الرجل اليمنى، يجعل القدم كأنما هو منصوب، يجعل الأصابع وطرف القدم موضع التقاء الأصابع إلى القدم، يتوجه بأصابعه القبلة إذا لم يشق عليه، وإذا شق عليه فالشأن العمل الذي يكون شاقا على الواحد يزاحم الخشوع ويضعف خشوع الواحد. قال وينصب اليمنى ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض، قال لتكون أطراف أصابعه أصابعها أي الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة، لحديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، إذا جلس رافعا رأسه من السجود يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ملمومة الأصابع ممدودة الأصابع، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ملمومة الأصابع ممدودة ما يكون قابضها، ثم يدعو يقول رب اغفر لي، هذا أقل ما يقوله في حالة جلسته. وإن أراد أن يزيد يحرص الذي يريد أن يزيد بالأدعية أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمة الله عليه ولا بأس بالزيادة، يعني يقول اللهم ارزقني، يمكن يقول اللهم ارزقني وبارك لي في ما رزقتني وامنحني الرضا بما رزقتني إلى غيره. قال ولا بأس بالزيادة، يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين، يعني إذا رفع من السجدة الأولى وجلس يقول بينهما قبل أن يسجد ثانية رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. لاحظوا قال رب اغفر لي وارحمني واهدني، هذه الثلاثة كلمات اغفر لي وارحم واهدني تتعلق بما يمكن أن يتهيأ واحد فيه للعمل الصالح. ثم أتى لأمر الدنيا قال وارزقني وعافني، والعافية تكمل لا فلا حرج إذا قال مثل هذا الكلام، ولو زال إذا طال جلوس بين السجدتين لا يبقى صامتا يثني على الله ونحو ذلك. رواه أبو داود. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، أي مثل السجدة الأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. أو مسلم. النبي لما ذكر موقف الإنسان في المصلى في صلاته قال مركوع فعظموا فيه ربكم، يعني أكثروا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة إن الذي يقول ومراتع كان يتأول القرآن، يعني يأتي بمعانيه، لأنه ممنوع أن يقرأ الواحد القرآن وهو في حال ركوع وفي حال سجود. قال وما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقال عن السجود، يعني حلي أن يستجاب له. لم يحدد، يعني لا حرج على الإنسان أن يدعو في سجوده أو ركوعه بطلب أي أمر يريد تحصيله في أمر دين أو دنيا، لكن كلما كان الأمر لأمر الدين وعواقبه فهو أفضل. النبي قال فقم الإكثار من الدعاء في حال السجود، لأن حال السجود هو أقصى حالات التذلل، يضع جبينه على الأرض، أرفع ما يكون وأخرته. في حال هذا التذلل يلح على ربه جل وعلا في طلب الأمور الجليلة. مما لا شك فيه أن أجل الأمور للواحد في حياته أن يحفظ الله عليه دينه، ولذلك كان النبي يكثر من قول يا مقلب القلوب سبح قلبي على دينه. يقول رواه مسلم وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنب كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يعني لا حرج على الواحد في سجوده أن يستعرض ما يريد طلبه من الله جل وعلا. وعجل الأمور في هذا المقام الشريف أن يطلب الإنسان تحصيل المغفرة وقبول العمل الصالح والتوبة، لأن هذا أجل المواقف. فينبغي أن تكون أجل الطلبات يجتهد فيها فيه. إذا كان الذي يقول اغفر لي ذنبي كله مع أنه غفر له ما تقدم منه وما تأخر كله دقة وجلة وأوله وآخر وعلانية وسرة، فيها بينهن ذنوب نذكر بعضها وننسى أضعاف ما نعلم. ولذلك يحسن الإنسان يسأل ربه أن يغفر ذنبه ويتجاوز عنه. قال ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه. إذا انتهى من السجدتين ويريد أن يرفع للإتيان بالركعة التي بعد هذا هاتين السجدتين، يقوم معتمدا على صدور القدمين، يعني مقدمة القدم التي تلتقي فيها رأسها يكون متكئا عليه في قيامه، العقب مرفوع لأنه يساعده على الالتزام، يكون معتمدا على ركبتيه، يعني يضع كفيه اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى يعتمد عليهما في حال قيامه. هذا إذا كان الأمر سمحا. فإن كان المصلي شابا نشيطا استطاع أن يقوم من دون أن يتكي على شيء، وإن كان عاجزا احتاج إلى جهد وربنا أرحم الراحمين. يقول ركبتيه لحديث وائل، وائل بن حجر رضي الله عنه ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا قام من سجوده للقيام يرتد عقبه ومؤخرة القدم ويبقى معتمدا على صدر القدم مربط وملصق الأصابع في القدمين ويقوم. لكن لو قام معتمدا على ممسكا عصا لا يستطيع أن يقوم فلا حرج عليه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن أداء هذه العبادة واستجماع الذهن والفكر فيها والحرص على تصور حاجاتنا وهي كثيرة، وربنا جل وعلا هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يجيب دعوات الداعين، وهو الذي يفرج الكربات. ينبغي للواحد أن يحرص على الإلحاح على الله بالطلب. فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه ولطفه، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Sheikh Hafiz Allah Ta'ala reminded the brothers that next week there is no lesson. يقول السائل أحسن الله إليك في السجود إذا لا أستطيع أن أدعو باللغة العربية أدعو بلغة أخرى، فهل أجحر بهذا الدعاء في اللغة الأجنبية أو هل أفضل لي أن أصلي؟ لا تجهر بحيث يسمعك اللي بجانبك تشغل باله يعني بالك، وإنما ادعو بالدعاء لأن تفهمه وتسمعه، لا تكن ساكت، لا تحرك شفتيك، بس اشتغل بالدعاء. إذا أمكنك أن تدعو باللغة العربية فلا شك أن المناجاة في هذه العبادة باللغة التي نزل فيها القرآن أكمل. ومن لا يستطيع، لا، الله جل وعلا يعلم جميع اللغات. يقول السائل في السجود هل الأفضل أن يقول سبحان ربي، أن يقول المصلي سبحان ربي الأعلى 10 مرات، ولكن في إحدى دروس السابقة تعلمنا بأن الله يحب الوتر، فكيف نجمع بين هذين قولين؟ هو أكمل أقل التسبيحات في الركوع والسجود أن يقول الواحد في الركوع سبحان الله سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وكذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا أقل شيء، لا حد لأكثره، لكن ينبغي أن لا يخلو من الدعاء، لأن هذا الثناء على الله جل وعلا هو دعاء العبادة، وهو أقبل من دعاء المسألة. ودعاء المسألة أن يقول واحد اللهم أعطني واغفر لي وارحمني واهدني واصرف عني كل شر، ينبغي أن يجمع في ركوعه أو سجوده بين التسبيح وبين الدعاء. النبي كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ربي العظيم، لكنه في ركوعه يطيل الركوع، وكما مر ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين، إذا كانوا يرغبون الإطالة ولا يتذمر أحد منهم بها يطيل، لكن أيضا الإطالة باعتدال. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يجمع بين نيتين في عبادة واحدة كأن يعتمر عن جده ولنفسه في نفس الأمر؟ لا تعد العبادة من مؤديها إلا إما عن نفسه أو عن غيره، ولا يجمع بين الاثنين، يعني يؤدي عمرة عن نفسه وعن أبيه، لا، هي العمرة لواحد، أو يحج هذه الحجة عني وعن والدي ووالدتي، لا، حج عن نفسه، لكن ما ضيق الله عليك، يمكنك أن تدعو في عمرتك لنفسك ولوالديك ولمن تحب أن تنفعه، وأنت كلما دعوت لأحد بخير دون أن يعلم يجعل الله ملكا، كلما دعوت دعوة هامة مفيدة يقول ولك بمثل ذلك. فأنت إذا دعوت لأحد في عبادتك أو في عبادة تعبدية بالدعاء ودعوة لأحد، فأنت في عملك هذا تحمل الملائكة، الملك يدعو لك، والملائكة لا ذنوب لهم، فالإجابة لدعائهم قريبة جدا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير. يقول السائل هناك ولد يسأل هل الشيطان يدخل مكة؟ الشيطان منتشر بالدنيا كلها، ولذلك يأتي ليصلي في مكة ويلبس عليه في صلاته. لما ذكر فرار الشيطان من الأذان ذكر أنه إذا انتهى التأذين يحفر، فإذا جاء التثويب للصلاة الإقامة يفر عن الذكر، فإذا سكت يأتي حتى يلبس على المرء أداء عبادته ويذكره في هذا الموضع فهو يصلي أشياء ما كان يذكرها قبل الصلاة، وهذا يحصل في مكة وفي غير مكة. يقول السائل أنا أدرس اللغة الإنجليزية في المملكة وأدرس أطفال من بعض أبواب، يعني هناك بعض أبواب في الكتاب يذكر فيها عيد الأم وغيرها من الأعياد غير الشرعية، فماذا علي؟ نصيحتي لك إذا تريد مثل هذا الشيء، مر عليك أعياد عيد الأم وعيد كذا وعيد كذا، عيد الاستقلال وعيد الجلوس على العرش، تذكر أن هذه الأعياد غير شرعية وأن المسلم عيده حقيقة هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة هي عيد في كل أسبوع، لكن هذه المناسبات من الأعياد الجاهلية أبطل الله جل وعلا أعياد الناس قبل الإسلام وعوضهم بعيد الفطر وعيد الأضحى. كل سؤال أحسن إليك، كيف نتعامل مع الناس يدافعون عن المبتدعة وبعد النصيحة يستمرون على ذلك ويدافعون عن المبتدعة في مقابل النصوص والأدلة؟ ينبغي للواحد أن يحرص على هداية من يختلط بهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لفتح خيبر طيب وهم محاصرون لها، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أعظم الأموال. لا تحقر أنت أيها المسلم نفسك في أي موقف، أن تقول لأي واحد تراه ليس على هدى تقول له إني أنا أحب لك الخير وأحب أن الله يوفقك للعمل الذي يدخلك الجنة إذا أنت تركت هذه الدنيا، ثم تقول هذا لا يوجد إلا في الإسلام، لا سبيل إلى الجنة إلا في الإسلام. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يؤخر الإنجاب من أجل حفظ القرآن وطلب العلم؟ الإنجاب لا يمنع من حفظ القرآن، الذي قال تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، ثم إن الإنسان إذا مات ينقطع عمله إلا من ثلاثة، أحد هذه الأمور الثلاثة الولد الصالح يعني من ذكر الأول الذي يدعونه، يمكن الواحد أن يجمع بين الزواج إذا كان يستطيع والإنجاب وقراءة وحفظ القرآن. يقول السائل: هل يجب على المصلي أن يغطي رأسه في الصلاة؟ لا يجب، لكن ينبغي له أن يحرص. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ينبغي أن يحرص على اختيار الملبس الحسن وهو يصلي، لأنه يناجي الله. إذا كانت العادة، إذا أراد أن يكمل نفسه أن يلبس لباسا يغطي رأسه، ينبغي أن يكون في الصلاة هذا أيضا، لأن هي أشرف المواقف التي يقفها العبد أن يقف وهو يصلي. يقول السؤال: أنا من إنجلترا، يعني من بريطانيا، فإذا ذهبت إلى بريطانيا الإجازة هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة ما دمت في الطريق. إذا ذهبت إلى هناك وأقمت وأنت تعلم أنك سوف تقيم أكثر من 4 أيام، ينبغي أن تتم الصلاة. يقول السؤال: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لأداء الصلاة في البيت إذا كان حاضرا؟ لا، الصلاة لا يستأذن أحد أحدا في أدائها، بها في وقتها. يقول السؤال: إذا ما صامت المرأة رمضان بسبب الرضاعة ولا تستطيع أن تقضي هذه الأيام الفائتة قبل رمضان الآتي بسبب الرضاعة لولد آخر، فماذا تفعل هذه المرأة؟ تنظر في حالها. إذا كانت لا تستطيع أن تصوم الآن لأنها قائمة بإرضاع الولد، فإذا فطمت تقضي الصيام، يعني يكون حكمها في حكم المسافر أو المريض، فقضاه فعدة من أيام أخرى. لكن ينبغي أيضا للمرأة إذا كان بإمكانها في بعض الأيام أن تصوم، تعامل نفسها بما يمكن أن تفعله حر الاقتداء. يقول السائل: حفظكم الله تعالى، أنا متزوج وزوجتي في بلدي ولا أستطيع أن أسافر إليها في فترات لظروفي المادية، فقد يعني يقول فقد أجلس أحيانا لسنة ونصف وأحيانا لسنتين، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا كانت راضية قانعة بما يحصل وتعرف ظروفك ما هي، فلا حرج في ذلك. أولا، هذا الأسبوع هي آخر دروس الفترة القريبة هذه، وإن شاء الله سوف إن شاء الله يعيننا الله جميعا على الالتقاء مرة أخرى حسب ما يتيسر بحوله وقوته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقلتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا على الإمام وبالقول الثابت، وأن يجعل مخافة الله جل وعلا لا تفارق نفوسنا. كما أسأله أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين في كل مكان، ويرفع المذلة عنهم، وينتقم لهم من أعدائهم، وأن يعاجل للفرج العاجل اكتشاف مصائب أهل الشام، وأن يرينا في من يتعاملون مع الحاكم المصيري من روس أو غيرهم ومن رافضة في إيران أو غيرهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، كما أسأل جل وعلا أن يوفق أهل الشام لصدق التوبة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه والاستعانة به على إزاحة ما حل بهم من بلاء ونزل بهم من محن وكروب وخطوب، فهو سبحانه القادر على كل شيء، كما نسأله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين في بقية الدول الإسلامية في كل مكان، في اليمن وفي مصر وليبيا والعراق، وأن يزيح عن العراق الحكم الرافضي، وأن يحبط كيد الرافضة في اليمن الحوثيين، وأن يحفظ علينا في المملكة أمرنا على ديننا ودنيانا، وأن يوفق من تولى أمرنا لالتماس مرضاة الله جل وعلا، والحرص على نصر الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يكافئه الله على كل عمل خير بالتوفيق لأمثاله، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يهدي ضال المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويقضي دين المدينين من المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ حبيب الله.